السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت بس عن كيفية إخراج زكاة المال على المال المدخر من الراتب الشهري. شوف يا أخي، أسهل طريقة وأحسن طريقة، يعني أسمح طريقة، أنك خلاص تشوف أول مرة أخذت فيها مالا ذا حال الحول، تشوف كم عندك وتطلع على 1025 وتريح نفسك، لأنه بغير هذا ستضطر إلى حفظ كل راتب في ظرف أو في حساب، أو ونعرف كل راتب كم أنفقت منه، كم بقي منه، وإيش اللي حال عليه الحول، وكل شهر تطلع زكاة، كل شهر تطلع زكاة. فلذلك أسهل شيء خلاص، أنت مثلا أخذت راتب في محرم 1437، جاء محرم 1438، شوف اللي عندك في الحساب وطلع على 1025 وريح نفسك.